عربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. الإشارة دي جت حالا يا فندم. إشارة بإيه يا مصطفى؟ بقتل المحامية عفاف جمال في مكتبها. أنا يا فندم رجل الأعمال رأفت نبيل اللي بلغت عن الجريمة. اكتشفت الجريمة ازاي يا سيد رأفت؟ انا لما جيت كان باب المكتب العمومي مفتوح وما قابلتش حد في طريقي. قابلت الفراش، وباب أوضة مكتبها كان موارب. خبطت كم مرة ما ردتش، استغربت وفضولي خلاني ازق الباب. لقيت الاستاذ عفاف وقع على الارض وفتحت الجوابات مرشوقة في رقبتها من الجنب زي ما سيادتك شايف كده، وغرقانة في دمها. حاولت اشد الفتاحة من رقبتها، منفعش. واحد غير يا فندم كان خرج يجري ولا كأنه شاف اي حاجة، لكن انا ضميري ما سمح ليش وبلغت. يا ترى عشان ضميرك ما سمح لكش، ولا علشان اسمك مكتوب قدامها على المكتب؟ اسمي؟ دي ورقة النهاردة في نتيجة المكتب، ومكتوب قدامه معاد مقابلتها ليا. بس يا فندم صدقني مش ده اللي خلاني استنى وابلغ، لكن ضميري ما سمح ليش. وضميرك أو حالك تبلغ بقتلها بس يا سيد رأفت؟ يعني ليه مثلا ما بلغتش الإسعاف لإنقاذها؟ ليه كان عندك يقين إنها مقتولة؟ أقصد يعني إنها خلاص ماتت. طبعا سيادتك عندك حق، إنما شكلها ما كانش بيقول أبدا إن لسه فيها الروح. ولما هو كده ليه حاولت تشيل فتحة الجوابات من رقبتها؟ اللي حصل، اسمك مش مكتوب لوحده في ورقة النتيجة بتاعت النهاردة يا سيد رأفت، في أسامي لناس تانية كان عندهم مواعيد لمقابلة القتيل عفاف. لكن اللي يهمنا الأسماء اللي مواعيدهم بتبتدي في فترة المكتب المسائية اللي تمت فيها الجريمة، ودول ثلاث أسماء. الأول لواحدة اسمها عواطف حسين ومعادها الساعة 8، والاسم الثاني للممثلة حنان الكومي ومعادها الساعة 9، والاسم الثالث انت رأفت ومعادك الساعة 10:30. وأنا فعلا 10:30 بالضبط كنت هنا، وحصل اللي حصل. حصل اللي حصل، ولا قصدك جيت لقيت اللي حصل يا سيد رأفت؟ أيوة يا فندم هو كده، لقيت اللي حصل. ومعنى المواعيد دي إن اللي قتل عفاف يبقى حد من الاسمين اللي كانت مواعيدهم قبل معادي. سيبها لنا احنا دي يا رأفت، وقول لنا ايه سبب زيارتك للقتيلة. كنت جاي علشان ترفع لي قضية. معنى كده ان دي اول مرة تزورها، ما كانش فيه سابق معرفة؟ لا انا ما كنتش عارفها قبل كده، واول مرة اجي مكتبها النهاردة. عفاف، عفاف يا حبيبتي، رد يا عفاف. ازاي ده حصل يا فندم؟ ازاي رد علي يا عفاف. عفاف رد يا عفاف. من فضل حضرتك تهدى شوية وتعرفنا بنفسك. انا المهندس سامي عبد الرحيم، جوز المرحوم عفاف. المفروض ان عفاف كانت بعد ما هتخلص المكتب هتعدي عليا في شركة المقاولات بتاعتي، ونخرج نسهر بره البيت. وحوالي الساعة 8:30 كده اتصلت بيها، ردت عليا وكانت كويسة قوي. وبعدين لما الساعة جت 10 وما جتش، اتصلت بيها اكتر من مرة ما ردتش، قلقت. واول ما خلصت شغلي جيت اجري، فجيت بالعساكر قدام المكتب وبيبلغوني بالمصيبة السوداء دي. من فضلك يا فندم، من فضلك، ازاي ده حصل؟ ان شاء الله هتعرف يا باشمهندس، بس حاول يعني تساعدنا وتبص في ورقة النتيجة دي كويس وتقول لنا تعرف حد من الثلاث اسماء المكتوبين فيها. طبعا أعرفهم كلهم يا فندم، وبالأكتر حنان الكومي ممثلة صديقة عفاف، وكمان رجل الأعمال رافت نبيل الموجود برا. وأنتوا استدعتوا لي يا فندم؟ ده هو اللي استدعانا يا باشمهندس. رافت نبيل هو اللي بلغنا بقتل عفاف مراتك. أنا يا فندم أعرفه معرفة شخصية، وشفته أكتر من مرة قبل كده، مرة عزمنا عنده في عزبته، ومرة في المكتب هنا لما عفاف طلبتني أجد شاهد على عقد جواز العرف من الممثلة حنان الكومي اللي اسمها مكتوب في دفتر المواعيد. ممكن تعرفنا يا سيد رأفت ليه ادعيت انك ما كانش ليك سابق معرفة بالمرحوم عفاف، وان زيارتك لمكتبها النهاردة كانت الاولى؟ لا انا، ما هو يا فندم يا راجل، ده انت حتى مش بس كان بينكم سابق معرفة، دي المعرفة كانت عائلية لدرجة انك عزمتها هي وجوزها المهندس سامي في عزبتك، مش كده برضو يا باش مهندس؟ ايوه، وانا بواجهه قدام سيادتك. انا رأفت يا نبيل، مش كنت الشاهد على عقد جوازك العرفي بالممثلة حنان الكومي؟ انكر انكر لو تقدر. ما ترد يا رأفت يا نبيل. هيرد يقول ايه يا فندم؟ والمرحوم عفاف هي اللي كتبه لهم العقد، وكمان في الف شاهد ودليل على عزومته لينا في عزبته. بعدين بقى مدام بينكر يبقى اكيد بيحاول يخبي حاجة اكبر، وانا يا فندم بتهمه رسمي بقتل عفاف. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ انت هتخرف؟ تقدر تقول لنا كنت عندها ليه النهارده؟ ما ترد. لمعلوماتك يا حضره الضابط، رأفت في الفتره الاخيره كان على خلاف كبير قوي مع عفاف، والخلاف ده وصله لانه يهددها بالقتل. القتل للدرجه دي يا سيد رأفت؟ يا باشا يا باشا، قتل ايه بس؟ دول كلمتين ساعه غضب وعصبيه. ما هو كمان بصراحة يعني الله يرحمها كانت عاوزة تبتزني وكانت بتساومني. أنا ما اسمحلكش تقول كده على المرحومة، دي عمرها ما كانت أخلاقها. أخلاقها كانت كده وألعن، وأنت اللي كنت مخدوع فيها وشايفها ملاك. الست دي يا حضرة الضابط كانت مستعدة تعمل أي حاجة علشان الفلوس. أنت كذاب كذاب، أنت اللي ما كنتش دريان بحاجة. لو سمحتوا لو سمحتوا ما تنسوش الموقف اللي احنا فيه، وحب أقول لك يا سيد رأفت إن الكلام اللي صدر منك ده بيدينك. احنا اسفين لازعاجك يا استاذة حنان. ممكن افهم ليه أصريتوا تخرجوني يوم اجازتي من التصوير وتجيبوني هنا؟ متقال يا فنانة بعد ما جيت وشفت بنفسك صديقتك المحامية مقتولة تكوني فهمتي. الله يرحمها. عاوزين تسألوني يعني إن كان ليها خلافات مع حد أعرفه؟ أكتر شوية فنانة، وأقرب من كده بكتير قوي، يعني من حوالي 3 ساعات بس لما كنت معاها هنا. سوري، هي مين دي اللي كانت عندها هنا من 3 ساعات؟ أنتي اتفضلي، اسمك مكتوب ضمن الأسماء اللي ليها مواعيد لمقابلة القتيلة النهاردة، حنان الكومي الساعة 9. ما بنكرش، وكنت عاملة حسابي أجلها بعد التصوير، لكن ما صدقت حصلت ظروف أجلت التصوير، لقيتها فرصة أرجع أرتاح في البيت. عاوزة تقولي إنك ما جتيش في الميعاد؟ بالظبط، يعني ماليش أي علاقة بالجريمة ولا أعرف أي معلومات عنها. أمال كنت فين من الساعة 9 ولحد دلوقتي يا فنانة؟ ما قلتلك ما صدقت التصوير اتأجل ورحت أرتاح في البيت، دي فرصة. أنا مشغولة بتصوير مسلسلي الجديد، يعني بصور 20 ساعة في اليوم حضرتك. حد كان معاكي في البيت يثبت عدم خروجك؟ أنا عايشة لوحدي، وكنت ناوية أخد اليوم كله نوم لولا استدعائكم ليا. طب ورأفت نبيل؟ مين رأفت نبيل ده؟ مخرج؟ لا، مؤلف. رأفت نبيل يا حنان يا كومي اللي شفتيه وانت داخلة، واللي عقد جوازكم العرفي انكتب هنا في مكتب القتيلة. يا فندم انت بتكلم فنانة ليها اسمها وشخصية عامة، وباخد بالي جدا من تصرفاتي. بس رأفت وكمان سامي زوج القتيلة بيقولوا غير كده. الاتنين حرين في اللي يقولوه، واللي يقدر يثبت كلامه يورينا نفسه على المسرح. رأيك ايه في انكار حنان الكومي لجوازكم العرف يا سيد رأفت؟ اي كلام يا فندم، ما هو يا باشا لنا ولا هي نقدر ننكره، ومال شهادة المهندس سامي جوز عفاف نقول فيها ايه؟ بص سيادتك، المرحومة عفاف عملت لنا 3 ورقات، واحدة معايا والتانية مع حنان الكومي، والورقة التالتة معها هي. وأنا بعد شهرين تلاتة كده مليت من حنان، مليت منها، حسيت إن زوج للصرف وبس. هو صحيح هي كانت مجنناني بجمالها، لكن أنا عاوز ست ألاقيها لما أحتاجها، مش لما أحتاجها أدور عليها. وكمان أنا راجل متجوز ومخلف، وخفت لمراتي ولا أولادي يعرفوا وتبقى حكاية. فقررت تنهي الصفقة، قصدي الجوازة. تمام يا فندم. وعلشان في البداية ما كنتش مدي إخوانا، فما اهتمتش لما اختفت الورقة اللي معايا. ولما قررت تفض الجوازة ما سألتهاش عليها؟ مش يمكن هي اللي خدتها من وراك؟ سألتها وأنكرت، بس أنا كنت قاري كذبها في عينيها، وعارف إنها سرقت الورقة علشان ما أيدهاش بيها في يوم من الأيام، رغم إننا كنا خلاص ما بقيناش عاوزين مصلحة من بعض. وعرفت بعد كده إنها حرقت الورقة اللي معاها. طب والورقة التالتة اللي مع عفاف المحامية؟ اتهيأ لنا إن مدام أصحاب الشأن اللي هو إحنا فضناها مش هيبقى لها لازمة عندها، لكن المفاجأة إنها ابتدت تساومنا عليها، وأنا عن نفسي كنت مرعوب تبيعها لمراتي ولا حد من ولادي وتبقى مصيبة وخراب. وكل ما كنت أعرض عليها مبلغ كانت تطلب أضعافه، لحد ما عرفت إنها فتحة عليها مزاد بيني وبين حنان الكومي. والليلة كان معادك معاها عشان تتفاهموا، لكن اختلفت تاني وهددتك بالورقة فقتلتها. لا، هي اللي طماعة يا فندم وملهاش كلمة، لكن أنا ما قتلتهاش. أنا جيت لقيتها مقتولة زي ما انتوا شفتوها بالظبط. صدقني يا فندم ما قتلتهاش. يا حنان يا كومي، بعد ما جوازك العرفي من رأفت استنفد أغراضه، طلبت الورقة التالتة من صديقتك المحامية عفاف، لكن عفاف رفضت، واتصدمت فيها لما لقيتيها بتساومك. مش فاهم حكاية جواز العرفي دي جبتوها منين؟ دي كدبة كبيرة جدا. كنت بتقولي اللي يقدر يثبت كلامه يورينا نفسه على المسرح. اتفضلي الإثبات هو يا فنانة. يا ترى تعرفي مين اللي في الصورة دي؟ ايه ده، الصورة دي متفبركة حضرتك، ده فوتوشوب. لا يا فنانة، مش متفبركة ولا فوتوشوب، احنا تأكدنا من صحة الصورة، وانت فيها وجنبك رأفة نبيل عريسك من ناحية، ومن الناحية التانية المرحومة عفاف. بعد ما كتبت لكم اللي انت ما تعرفهوش، ان عفاف وقتها طلبت من سامي جوزها اللي كان موجود للتوقيع كشاهد على الجواز، انه ينتهز الفرصة وياخد لكم صورة من موبايله لتسجيل المناسبة السعيدة. ما هي مش كل يوم هتعمل عقد جواز عرفي بين راجل اعمال معروف وفنانة مشهورة زيكم. متهيألي يا فنانة مش هتقدري تنكري تاني. مش هنكر، لكن من حقي أمنع أي حد من التدخل في حياتي الشخصية، إلا لو تعلق الأمر بجريمة قتل يا فنانة. أنا جوازي من رأفة نبيل كان غلطة وندمت عليها، ولازم تفضل كأن لم تكن. الاسم عواطف حسين عبد اللطيف، السن 50 سنة، أرملة وأم وصاحبة مصنع وعمارة. ما بقتش صاحبة حاجة أبدا يا باشا. عواطف هانم حسين بقت صفر على الحديدة، ولولا كل بنت من بناتي بتسعني في بيتها شوية ما كنتش لقيت متوى غير الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت طبعا عارفة يا ست عواطف جبناكي مكتب عفاف المحامية ليه؟ ما هو ربك يمهل ولا يهمل. يعني ايه يا ست عواطف؟ يعني من قتل يقتل ولو بعد حين. يعني انت قتلت عفاف لانها قتلت حد يهمك؟ لو المقتول بيقتل ابقى قتلتها. عفاف جمال قتلتني انا، واسم عفاف ده خسارة فيها. للدرجات يا ست عواطف؟ واكتر. انا عمري ما شفت انسانة عندها القدرة دي على الكذب والتلفيق والخيانة ولحد اخر لحظة في حياتها. تقصدي ساعة ما كنت عندها هنا في المكتب النهاردة؟ طيب عرفت منين وقتها ان دي كانت اخر لحظة في حياتها يا ست عواطف؟ كل اللي اقدر اقوله لك اني جيت لها في الميعاد الساعة 8 وخلصت كل حاجة معاها ومشيت. مشيتي بعد قد ايه؟ الحكاية ما خدتش اكتر من ربع ساعة. مش تشوفي ان ده وقت قصير قوي على مناقشة اي حاجة؟ ها؟ وهي المناقشة دي كانت هتجيب معاها نتيجة؟ دي عمرها ما كانت بني ادم عندها قلب. انا وجوزي وثقنا فيها وعملنا لها توكيل عام لإدارة شؤوننا، العمارة والمصنع، عشان اتفرغ انا لرعاية جوزي المريض المشلول. لكن للأسف كانت جشعة وعدمة الأمانة، استغلت التوكيل وجردتنا من كل ما نملك، وجوزي مات بسبب الصدمة اللي جات له. واجهتيها؟ وبكل عين وجبائر قالت لي مالكيش عندي غير قرشين كل شهر، أنا يا بي صاحبة ملك أرضى منها بلقمة كل أول شهر وكأنها حسنة. اتمليتي غل ورغبة في الانتقام وخدت معاد النهاردة واستغلتي وحدتها في المكتب وغفلتيها بطعنة في رقبتها بفتحت الجوابات. كان لازم أقتلها وإن شاء الله تشنقوني أو أكمل حياتي في السجن، لكن لا أنا ما قتلتهاش. أنا مسكت فتحت الجوابات صحيح من غير ما تاخد بالها عشان كنت عايزة أغرسها في رقبتها، لكن إيه يا ست عواطف؟ صورة بناتي وأحفادي لقيتهم قدام عيني، الصورة دي منعتني، خفت عليهم من الفضيحة والعار اللي هيطولهم. أنا لقيتني برجع الفتاحة زي ما خدتها وصرخت بأعلى صوتي وقلت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل، وخرجت. الأدلة يا فندم وخصوصا البصمات بتشير بقوة على رأفة نبيل، لأنه الوحيد اللي له بصمات على أداة الجريمة يا شريف. إنما هو برر ده بأنه لما دخل ولقى عفاف مقتولة حاول يخرج الفتاحة من رقبتها لإنقاذها، ولما ما قدرش سابها وبلغ. وهو كان صاحب المعاد الأخير، والست عواطف صاحبة المعاد الأول قالت إنها فكرت في قتلها لكن تراجعت في اللحظة الأخيرة ومشيت. وحنان الكومي صاحبة المعاد التاني بتقول إنها ما جاتش، يعني لو كانت جت هي اللي كانت هتقول لنا لقيت عفاف مقتولة ولا لأ. ممكن لو كانت صادقة. تقصد يا فندم إن حنان الكومي جت وبتكذب؟ طيب ما هو ممكن كمان يكون رأفت نبيل بيكذب وتكون بصماته على الفتاحة لأنه استعملها في قتل عفاف مش لمحاولة إنقاذها. واللي قالته الست عواطف كمان صدق ولا كذب؟ يعني هي فعلا تراجعت عن قتل عفاف واكتفت إنها تحسب عليها وتمشي، ولا كملت وقتلتها بالفتاحة؟ صراحة يا فندم القضية في منتهى الصعوبة. وأحيانا يا شريف درجة الصعوبة القصوى بتكون بداية الفض الذروة وبتقدم الحل. أفهم كده يا فندم إنك وصلت للحل؟ فعلا يا شريف، وأقدر أقول لك الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. حضراتكم والجريمة النهاردة، يعني مش عارف انتوا هتوصلوا للحل بسرعة ولا ايه بالظبط. يعني جريمة قبل الماضية كتير قوي اجاب اجابة غير صحيحة، لدرجة ان كان في ضغوط عليا داخل الاستوديو بتمارس من قبل فريق العمل، سهى حسن الاعداد ونادر راشد هندسة الهواء والدكتور محمد لطفي الاخراج، انك لا في ايه ما تسهلها للناس شوية. بس انا ما برحمش، مفيش حاجه اسمها بسهل. اللي هيبقى عارف اهلا وسهلا، مش عارف اهلا وسهلا برضه. الدراما البوليسيه النهارده المجد سالم الحقيقه مخلي الأمور شوية محتاجة فكر. يا ترى بقى اللي قتل عفاف المحامية مين؟ رأفت رجل الأعمال، ولا حنان الكومي الممثلة، ولا عواطف اللي هي العميلة، مش العميلة مخابراتية، لا يعني زبونة، يعني خلينا نقولها بالشكل ده. مين بقى اللي قتل؟ من فضلكم، وخليكم عارفين ان النهاردة اخر حلقة، علشان كل سنة وانتم طيبين رمضان، فهنلتقي معاكم بعد رمضان. فالنهاردة مين اللي قتل عفاف؟ خلونا نستقبل مكالماتكم على ارقام 257-92-303 و257-84-124. وفي رقم ثالث ممكن نسمعه يا نادر بعد اذنك. 257-87-120 إذاعة. ونبدأ نستقبل أولى المكالمات. ومن القاتل؟ مين اللي قتل عفاف المحامية؟ هل رأفت رجل الأعمال، حنان الكومي الممثلة، ولا عواطف؟ ومين اللي كان عنده الدافع أكتر؟ ومين اللي الشبهات بتحوم حوله؟ نستقبل الأولى المكالمات. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. معلش من عندنا احنا، فنرجع للمكالمة. هي المكالمة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة أن أنا اتفرجت معاكم، وكل عام وأنتم بخير. وأنت طيبة يا فندم. أنا فترة كبيرة قوي، وربنا وفقني النهاردة، يا رب يوفقني في الإجابة. يا مسهل، بس خدوا بالكم أنا مش هسهل عليكم الحل، اللي هيعرف أهلا وسهلا. ربنا يبارك لك حبيب. واللي مش هيعرف برضو أهلا وسهلا. ربنا يخليك، وبرنامج جميل وجعله ناجح على طول يا رب. تسلم يا فندم. مين بقى معانا؟ حبيبي سعاد عبد الرازق من المنصورة. سعاد؟ عبد الرازق نبيه من المنصورة. عبد الرازق من المنصورة. أيوه. اهلا وسهلا بحضرتك كل اهالي المنصوره، ربنا يعزك وبارك. مين بقى اللي قتل؟ هو انا بقول الممثله حنان الكومي. لان هي الممثله. عشان الورقه بتاعت الجواز، وهي عايزه تنكره، وانا حسيت كده ان هي عشان بصماتها كانت موجوده. وهي انقرت معايا، عشان هما ثلاث ورقات، ورقه اتحرقت، وورقه مع زوجها، ورقه تانية، وهي من اول بتنكر خالص ان ما تعرفش حاجه المحاميه دي، ولا تعرف حاجه عنها ده. واتضح ان هي متجوزه رجل الاعمال ده، عرفه هي مزوجاهم وكده. فانا بقول يعني، طب وليه ما يكونش رأفت هو اللي بلغ، وممكن يكون هو اللي قتل؟ والله هما الاثنين مشتركين، بس انا برجح الممثله دي والله الاعلم. طب ما هي عواطف برضه نفس الموضوع، هما البصمات بتاعتها، ما هي بصماتها كانت موجودة اللي هي الممثلة دي. خلاص يعني حضرتك مستقرة، حضرتك يا مدام سعاد انت استقرت ان حنان الكومي هي اللي قتلت. انا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يعزك. تانية تانية. الو. الو. الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مين معنا فين؟ ريهام بكري محمد من اسكندريه. ريهام من الاسكندريه، اهلا بيك وبكل يعني روايح الاسكندريه يا ريهام. شكرا، تسلم. اتفضلي يا ريهام. هو انا بقول ان اللي قتلت هي حنان الممثله. حنان. ليه بقى يا ريهام؟ اي علشان في الاول خالص كان بتاعت التحقيق، كان الضابط كان بيسال جوزها، فجوزها قال له ان هو كلمها اخر مره الساعه 8:30، وكان في الميعاد ده اصلا كانت عواطف موجوده، ما كان هو كلمها بعد ما عواطف مشت كمان، يبقى عواطف ما عملتش حاجه. ولما رأفت جه قال ان كانت الفراشه كمان موجوده. انت متاكده ان عواطف ما عملتش حاجه؟ ريهام انا اعرف ان الاسكندرانيه يعني لا، بس هو معنى كلام جوزها، معنى كلام جوزها ان هو كلمها بعد ما عواطف مشيت كمان، يبقى كده عواطف ما عملتش حاجه، لان عواطف زي ما تحبي يا ريهام. يبقى ريهام تاني مكالمه من الاسكندريه بتقول ان حنان الكومي هي اللي قتلت عفاف. طيب نستقبل مكالمة تالتة. ألو. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. مين معانا يا فندم؟ إيهاب عمارة الليثي. إيهاب عمارة الليثي. عمارة الليثي. أيوة فندم. منين يا أستاذ إيهاب؟ من طنطا. من طنطا. نقولش الله يا بدوي. أهلا بيك يا أستاذ إيهاب. أهلا بيك يا أستاذ. هي حنان الكومي ممثلة برضه. حنان الكومي. ليه يا أستاذ إيهاب؟ مش هقول الدليل بشكل مباشر عليها، لكن هنعمل نظريه الاستبعاد، هنستبعد المتهم الثالث لورا فاطمه نبيل، لانه غالبا لو كان انتهى وقتل المحاميه مش هيوقع في الخطا الساذج ده انه يقتل ويسيب بصمته على فتحة الجوابات. ده واحد. طب هو ممكن اللي بيقتل من ارتباكه يعمل اي حاجه؟ ما اعتقدش. انا يعني انت عارف بتبقى الحاله النفسيه ايه للقاتل وقت ما بيقتل؟ لا طبعا اكيد لا، لكن كان عنده وقت انه يمسح بصمته على الاقل من على الفتاحه بعد ما طلب البوليس، يعني كان يدوع على الاقل مثلا نص ساعه تلت ساعه ممكن يمسح البصمه. المتهمه الاولى بعد ما قابلت المحاميه مشيت وجوزها اتصل بيها، جوز المحاميه الساعه 8:30 مراته ردت عليه، معنى كده ان هي كانت حيه وقدرت ترد، معنى كده ان حواطف كانت مشيت فعلا، كانت اللقاء انتهى ومشيت. الوحيده اللي كان عندها فرصه ودافع حنان، كان عندها فرصه ان التصوير يتاجل راحت لها والدافع طبعا موجود. خلاص يبقى يا استاذ ايهاب عماره من طنطا برضو بيقول حنان الكومي ممثله. من فضلكم احنا محتاجين نركز اكتر علشان نشوف القاتل مين، علشان بجد انا مش هقول لكم حاجات تسهل، فمن فضلكم. 257-87-120 اذاعه 257-87-120 إذاعة. ونرجع لمكالماتكم على أرقام 257-92-303 ورقم 257-84-124 ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياسر محمد سيد مع حضرتك. منين يا استاذ ياسر؟ شبينكم المنوفية. منين يا فندم؟ محافظة المنوفية. من المنوفية. اهلا بيك يا استاذ ياسر. اهلا بحضرتك يا فندم. النهاردة جاني عواطف، عواطف حسين. عواطف. ليه بقى؟ الدليل عدم وجود بصمات ليها على الفتاحة فتاحة الجوابات، على رغم انها قالت في التحقيق انها فكرت تقتلها، مسكت الفتاحة بايديها وبعدين قالت انا رجعتها تاني لما فكرت وخفت من الفضيحة قدام اولادي واحفادي. المفروض انها لو عملت بالاسلوب ده يكون لها بصمات موجودة على اداة الجريمة. كون ان المباحث لقت بس بصمات رأفت على الاداة معنى كده انها قتلتها ومسحت البصمات من على أداة الجريمة. البحث الجنائي كمان هيلاقي ان ممكن ما فيش التوكيل موجود في المكتب، وممكن تلاقي في متعلقات عواطف نفسها التوكيل اللي هو كان سبب الانتقام اللي هي تصرفت فيه المجني عليه كتوكيل عام وباعت حاجتها وهي وزوجها، فهو ده اللي خلى عواطف تنتقم منها. يعني حضرتك معايا؟ ألو. ألو. منوفية شايف ان عواطف هي اللي قتلت عفاف. ايوه فهمت. ووجهه نظر، وجهه نظر. شكرا ليك يا استاذ ياسر. ياسر وكل فريق العمل. شكرا. شكرا ليك. شكرا. يلا شد حيلكم معانا، عايزين نشوف مين القاتل. الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعيد من اسكندريه. مين يا فندم؟ مها. سعيد من اسكندريه. مها. ايوه اسكندريه. اهلا بحضرتك استاذة مها. الراديو جنبك؟ بعيد عني شوية. طيب يعني لو بعدنا احنا شوية يكون افضل عشان بس الصوت ما يبقاش فيه تدخل صوت. استاذة مها قولي لي مين القاتل؟ اللي جاني النهاردة حنان الكومي ممثلة. حنان الكومي ليه؟ الاول الضابط بيسأل جوزها بيقول له انا كلمتها الساعة 8 او بعد 8 ان هي ردت علي عشان ننزل نخرج مع بعض. كلمتها تاني على الساعة 10 ما ردتش عليا، فده من بعد 8 او 8:30 لحد 10 المفروض ان ده كان معاد حنان الكومي الممثل. ولما بيسأل حنان هي قالت له انا كنت قاعده في البيت وما نزلتش وكنت عاوزه انام كده، ف يعني انا شايفه ان ده دليل ادانتها ان هي القتل، لكن هو مش استاذ رفض ولا عواطف. شكرا ليك يا استاذه مها. شكرا لحضرتك. الو. الو. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتكم احمد عروق وكيل وزاره التربيه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد. الحل يا استاذ احمد؟ الجاني هو رأفت نبيل. رأفت ليه بقى رأفت؟ اولا عايز ينهي المساومه اللي بينه وبين عفاف المحاميه القتيله في موضوع عقد الزواج العرفي حتى يخفي هذا الموضوع على اولاده واحفاده. هذه واحدة. الثانية البصمات التي كانت توجد على فتحة الأظرف كانت لرأفت نبيل. طب ما هي عواطف برضو مسكت الفتاح. عواطف ما قامتش بالقتل إطلاقا. لكن القاتل فعلا رأفت نبيل. الجاني هو رأفت نبيل وهو اللي يبلغ ويبلغ. نعم ليه لا. ليه لا. يقتل قتيل ويمشي في جنازته زي ما بيقول يا استاذي. ماشي شكرا ليك يا استاذ احمد. شكرا لك. شكرا ليك. شكرا. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. 257-87-120 إذاعة. نستقبل مكالماتكم. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عصام ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. مروان محمد حمزة مع حضرتك من اسكندرية. مروان محمد حمزة من اسكندرية. ده اسكندرية النهاردة ما شاء الله اكتساح. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك يا رب دكتور عصام. الجو عندكم اخباره ايه؟ الحمد لله والله جميل. اسكندريه جميله في الوقت ده. اوعى تنزلوا تتمشوا في يوم شم النسيم. لا يا ريت والله ده انا محبوس. بالظبط كده حفاظا على ارواحنا جميعا. طبعا. طيب استاذ مروان قول لي الحل ايه؟ ان شاء الله هتكون الممثله حنان الكومي. حنان ليه؟ بص حضرتك هي اول دليل جوزها اتصل بيها الساعه 8:30 وطبعا لقاها كويسه وهي اسمها اللي هي المشتبه فيها الثالثه هي كان اسمها ايه؟ عواطف. عواطف. عواطف كانت راحت لها المفروض الساعه 8 وقالت زي ما قالت ماشي 8 وربع واتصل جوزها اللي هو استاذ سامي بمراته القتيله الساعه 8:30 كانت كويسه يبقى عواطف كده طلعت بره القصه. رقم اثنين لما اتصل بها جوزها الساعة 10 فلقاها ان هي ما بتردش والوقت دوت هو كان من 9 لغاية 10:30 المفروض وجود الحنان الكومي عند القتيلة. رقم اثنين كمان ان هي قالت اللي يعرف يعني يثبت عليا حاجة ينزل لي في المسرح وهي فعلا راحت اخذت منها الورقة اللي هي استشهد الجواز العرفي بينهم فرقتها منها وقتلتها عشان خاطر ما تبقيش ما تقولش لحد ان هي كده. يعني انت يا استاذ مروان انت بتبني استتاتك على ان حنان قالت كده فيبقى خلاص. لكن الادله يعني عواطف مسكت الفتاحه وما لقوش البصمات وفي نفس الوقت رأفت. طب ما هو ممكن يكون هو اللي قتل وراح مبلغ علشان يحبكها شويه. لا يعني واخد بالك انت بتستبعد الامور دي كلها. انا خلي بالك انا خريج برضه اعلام بس فاهم الحبكه الدراميه فهو ممكن يكون طبعا البصمات بتاعت عواطف اتمسحت لما مسك رأفت البصمات وحاول اسف الفتحه وحاول يطلعها من رقبه القتيله فهي في الاغلب ان هي الممثله لان طبعا هي اولا ممثله وليها دور في الموضوع ده وان هي تقتلها ازاي وتمثل ان هي ما قتلتهاش بالادله اللي انا قلتها لحضرتك كلها. لا طب انا ممكن اقول لك ان رجل الاعمال ما هو برضه يجيد يعني احيانا المراوغه يعني. لا طبعا بس هي نكرت يعني الممثله دي نكرت الجواز وبعد كده قالت كانت متاكده تماما ان ما فيش عليها اثباتات ان هم متجوزين. ده بدليل ان هي حرقت الورقه اللي مع جوزها وطبعا الورقه اللي معاها يعني على اي حال انت مصر ان هي حنان. خلاص ان شاء الله هيكون حنان الكل ولتكن حنان. شكرا ليك يا استاذ مروان. شكرا لحضرتك. ناخد مكالمه ثانيه يا نادر بعد اذنك. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك محمود محمد صلاح من محافظه المنيا. محمود صلاح من المنيا بالظبط. استاذ محمود الحل ايه؟ الاستاذ عواطف هي الجانيه يعني. الاستاذ عواطف. بالظبط. ليه بقى؟ ليه؟ لان هي اللي لها الدافع لقتل اللي لها اخذت كل ممتلكاتها كل ثروتها، فهي لها الدافع ان هي تقتل. لكن لما هم الثلاثه عندهم الدافع ليه؟ لان الثلاثه عندهم الدافع، بس الثلاثه اللي فيهم ثانيين ممكن يكونوا حالتهم يعني الاقتصاديه كويسه، ناس عندها معاها فلوس فهي ممكن تدفع، لان الموضوع كمان مش سهل للورق العرفي بالنسبه للممثله دي بيديها حق. ده احيانا اللي معاه فلوس يا استاذ محمود هو اللي بيكون عنده الدفع اكتر. لا بس اصل الناس اللي معاها فلوس دي حاجه بسيطه يعني، بالعكس الممثله يعني الورق العرفي بيديها حق مع جوزها اللي هي الحقوق الشرعيه اللي ممكن لو رفع بيها قضيه او حاجه زي كده، لكن ما فيهاش دفع ان هي تاخد ان هي تقتل حد عشان تاخد الورقه دي. لكن الاكثر ناس ليها دافع، وطبعا رجل الاعمال معاه فلوس مهما ساومته على ورقه زي كده ممكن يدفع لها، لكن اكثر ناس ليها دافع هي طبعا اللي اخذت ثروتها او اخذت كل ممتلكاتها. يبقى الاستاذ محمود صلاح من المنيا مصر على ان عواطف هي القاتله. بالظبط. شكرا ليك يا استاذ محمود. شكرا لحضرتك جدا. شكرا جزيلا. الو الو فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك فندم، معاك محمد علي من اسكندريه. الله الله الله الله الله، ده احنا هننقل بقى اسكندريه بقى حضرتك. شرفونا تنورونا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ محمد علي من الاسكندريه. مين القاتل؟ رأفت يا فندم. رأفت ليه بقى؟ في اكتر من دليل. اول حاجه ان هو كان بيقول ان هو راح المكتب لقى مفتوح ولقى الفراشه. فلو كان حصل جريمه قتل كانت أول حاجة كانت الفراشة راحت وبلغت. تاني حاجة كان ممكن يستوجبوا الفراشة أصلا في القضية، فحتة الفراشة دي حاجة من خياله علشان يبعد الجريمة عنه. تاني إن هي أصلا كانت الأكيلة بتساومه بمبلغ أكتر وبتتزوج زي ما هو بيقول، عشان هو خايف على منصبه وخايف من مراته وأولاده. ثالث حاجة إن هو برضو كان بصماته على الفتاحة، وهو في الأول كان بينكر الكلام دوت كله. ولما الضابط جاء وسمع كلام جوز القتيلة قال لا فعلا أنا كنت موجود وكنت أعرفه، وبدأ إن هو يعني يرجع في كلامه. بس يا أستاذ محمد بالشكل ده يعني رأفت علشان البصمات فيروح هو اللي مبلغ بقى كمان؟ لا، ما هو عايز يجيبها بطريقه ذكيه، لان هو كده عارف ان في جريمه حصلت واكيد هو هيتجاب، يعني لان كان اسمه موجود وهيشوفوا مين اكتر الناس اللي هم كانوا بعلاقه بالقتيله كده كان هيتجاب، فهو كان عايز يبعد عن نفسه الشبهه القتيله. فراح متصل بالبوليس يعني. بالظبط كده، اتصل بالبوليس وقال انا ابعد عني شبهه القتل، وقال كذا دليل بس الدليل دي كلها ضد يعني هو غلط. والله دي قناعتك يا استاذ محمد علي من الاسكندريه، بيصر ان رأفت رجل الاعمال هو اللي قتل عفاف. شكرا ليك يا استاذ محمد. العفو عنك. شكرا. الو الو الو. اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. الاسم ممكن؟ سميرة فؤاد ابدي. سميرة فؤاد. اهلا بحضرتك. مين القاتل؟ اللي لجاني عواطف. منين يا استاذ سميرة؟ من شبرا الخيمة. شبرا. عواطف هي اللي قتلت. ايوه. هي المفروض كان يبقى بصماتها على الفتاحة. هي ملهاش بصمات، ده دليل ادانتها. دليل ادانتها ان هي ملهاش بصمات. ايوه. طب ما هو اللي مسك الفتحه بعدها رأفت. لا انا اقتنعت بكده بقى وانا وحظي. اقتنعت خلاص. طيب خلاص ماشي. انا بحييك يا استاذ. شكرا ليك. شكرا ليك يا مدام. شكرا. 257 87 120 اذاعه 257 87 120 إذاعة. هو نصحى بقى ونفوق علشان نشوف الحل ايه النهارده. اخر حلقة يا جماعة، النهارده اخر حلقة قبل وحوي يا وحوي. خلاص كل سنة وانتم طيبين. والوقت يعني احنا مش قادرين نحط ايدينا بقوة على مين القاتل، مين اللي قتل عفاف؟ رأفت رجل الاعمال، حنان الكومي الممثلة، عواطف. طب ما عواطف ملهاش بصمات. طب ما رأفت ليه بصمات؟ بس رأفت اللي بلغ. طب ما ممكن تكون حنان هي اللي قتلت. من فضلكم اوصلوا الحل علشان العشمان ان هقول اسرب حاجة علشان نقول بيها مين اللي قتل ينسى ينسى. احنا داخلين بقى على شهر مفترض. من فضلكم. الو الو الو. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مع حضرتك لؤلؤة احمد عبد المنعم. يلا شكلك كده يا لؤلؤة انت اللي هتجيب الحل ولا ايه؟ هي ان شاء الله هتطلع حنان الكون. حنان الممثلة. ليه كده يا لؤلؤة؟ هو النهاردة ممكن تكون هيطلع هيكون لها بصمات في المكان عن خزنة او على المفاتيح الخزنة, وده هيبقى دليل ادانتها لان هي قالت ان هي مجد. وممكن هو ده يبقى دليل ادانتها ان شاء الله. يعني الدليل علشان هي انا مش فاهم برضو الدليل. قوليلي كده الدليل تاني. ان هي هيلاقوا بصماتها في المكان برغم ان هي قالت ان هي ما جاتش يعني المكان, فهم ده هيبقى دليل ادانتها ان هم هيلاقوا بصماتها موجوده على الخزنه او مفاتيح الخزنه عشان تاخد النسخه الثالثه من العقد العرفي. اذا يعني انت يا لؤلؤه انت سايبه البصمات بتاعت رفت نفسها وعواطف اللي مسكت الفتاحة وما لقوش بصماتها ومسكت في اللي ممكن مع عشان هي قالت ان هي ما زي ما تحب مع حضرتك يقول رايه زي ما تحب يا فندم. اتفضل. انا بشكرك شكرا جزيلا ونقول الو. انا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الاسم رغدة رجب عبد العاطي. رغدة رجب. تمام. هو النهارده الحل ان شاء الله عواطف. عواطف. تمام. ليه بقى يا استاذه رغده؟ هو الدليل لان محدش وصف لها الجريمه وهي قالت اللي هي مسكت الفتحه بتاعه الجوابات وحط واللي هي في رقبتها كانت عايزه تضربها في رقبتها, وهو ده فعلا اللي حصل. ثانيا هو المحقق لو بعد كده جه اللي هو دور على التوكيل مش هيلاقيه, وبعدين هي مسحت البصمات بتاعتها وبالتالي ما كانش يعني هي مرتبه الجريمه, هي رايحه مرتبه الجريمه. خلاص ان شاء الله خليها يبقى مظبوط. شكرا ليك يا استاذه رغده. الو. الو. اهلا وسهلا. اهلا بيك مدام امال. مين يا فندم؟ امال خليل من اسكندريه. امال خليل من اسكندريه. لا الاسكندرانيه النهارده حجز الخطوط ولا ايه؟ من اسكندريه. اتفضلي يا مدام امال. رأفت هو رجل الاعمال هو اللي قتلها. رأفت. ايوه لان طبعا الحريم يعني مش ما يقدروش يقتلوا بسهوله يعني. هو جامد. يعني انت شايفه ان يعني الحريم قلبهم يعني ايه ما يستحملش القتل. مش هيوصل لقتل, لكن رأفت طبعا رجل اعمال فجامد ومتعود يعني في إيه. انت نسيتي يا مدام امال موضوع الاكياس لما كانت شائعه كده فتره في التسعينات؟ لا دي بقى كانت دي حاجه ثانيه. وكان برضه ما كانوا النساء هم اللي بيعملوا كده. ايه انت منحازه ليه كده للنساء يعني؟ يعني اغلبيتهم بيساعدهم هي مش بتوع قتل, فهو رافض طبعا علشان يعني يمحي الحكايه يعني الجوازه وكده. احنا اللي وشنا لبط شويه يعني كرجاله. لا لا لا لا لا ماشي ماشي ماشي. مقبوله مقبوله. شكرا ليك يا دربي. شكرا ليك. الو. الو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك عماد ربيع معاك من القاهره. استاذ عماد. استاذ عماد ربيع مين؟ تمام الجاني رأفت. حتى انت يا عماد. حتى انت ماشي يا عماد. ليه بقى؟ الدليل الاول ان هو كان ملجل في الكلام. الدليل الثاني ان هو قال انا اول ما جيت ما لقيتش حد ورجع قال ان لقيت الفراش وبصماته, وان هو كتب ان هو ما يعرفش القتيل قبل كده يعني. الو. لا انا معاك هو بس نادر. أيوة. بس يعني ايه بيحب يدخل كده في الحوار في النص ماشي يعني ابننا برضو مقبوله منك يعني. خلاص استاذ عماد ربيع رأفت. ماشي يعني انتوا كده كلكم جيتوا على رأفت يعني. طيب اخر مكالمة تليفونية هتبقى معانا وبعدها هنسمع مين اللي قتل. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن اقول الحل. الاسم ايه؟ امل كمال. امل كمال منين؟ من القاهرة. من القاهرة. يلا يا استاذة امل. حنان الكومي هي اللي قتلتها اولا لان عواطف قالت انا اذا المرأة تقتل ما هي ممثلة فهي فاهمة ان بعد اي جريمة الجانب يمسح البصمات اللي على اداة الجريمة اللي هي فتحت الجوابات. اولا ان جوزها قال ان انا اتصلت بها الساعة 8 ل 8 ونص ردت عليه وبعد كده اتصل بها على الساعة 10 ما ردتش عليه. دي حاجة. تاني حاجة ان تقرير البصمات قال ان مفيش بصمات الا الرأفت. تالت حاجة ان عواطف قالت انا مسكت فتحت الجوابات بايدي بس ما عرفتش ان انا اقتلها وقلت حسبي الله ونعم الوكيل فيها. وبعد كده بعد هي ما نزلت جت حنان وطبعا طلبت منها الورقة فساومتها على الفلوس. طيب يعني يا استاذة امل حنان هي اللي قتلت ورأفت براءة. طيب انا بدعو بقى كل اللي اتصلوا بينا واللي ما قدروش يتصلوا واللي كانوا متحاملين شوية على الرجال واللي كانوا شايفين ان المرأة هي يعني القلب اللي ما يعرفش يقتل او العكس ممكن اللي شايفين ان لا المرأة ما تقتل ما تقتلش ليه. طيب خلونا نسمع الحل ونرجع نقول مين اللي فاز. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. شريف في نهاية التحقيق طرح أكثر من سؤال فكانوا ما شريف؟ طبعا يا فندم كلها كانت مرتبطة بالمواعيد. المواعيد الثلاثة للمتهمين الثلاثة مع القتيلة والثلاثة بين الكذب والصدق حيرونا. وبصراحة يا فندم كانت مسألة أشبه بالألغاز. ألغاز فرضتها أقوال أصحاب المواعيد المواعيد الثلاثة لكن مع التركيز وترتيب الأفكار والمعطيات نكتشف ببساطة أنه أولا المهندس سامي زوج القتيلة قال أنه اتصل بيها الساعة 8:30 وردت عليه وكانت كويسة لكن من الساعة 10 بيحاول الاتصال بيها ما بتردش. معنى كده ان لحد الساعة 8:30 في توقيت مكالمته الاولى ليها كانت عايشة. طب هو الميعاد الاول كان باسم مين والساعة كام؟ الميعاد الاول كان باسمي انا عواطف حسين الساعة 8. وزي ما انت قلت يا ست عواطف ما استنتيش عندها اكتر من ربع ساعة يعني سبتها حوالي الساعة 8:15 أو تلت مثلا وكانت عايشة وبخير بدليل اتصال سامي جوزها بيها بعدها بعشر دقايق وردت عليه. معنى كده إن عواطف لا يمكن تكون الجاني. طيب أنا سمعتها في التحقيق بتقول إنها مسكت الفتاحة علشان تقتلها وبعدين رجعت في كلامها وبعدين سمعتكم بتقولوا ملهاش بصمات عليها. طب إزاي؟ لو تقصد يا رأفت إن الدليل على الجاني بصماته بس يبقى أنت القاتل. إيه؟ ليه يا فندم؟ ليه إيه؟ ده أنت الوحيد يا راجل اللي ليك بصمات على الفتاحة لكن الحقيقة أن بصماتك كانت لأنك فعلا مسكتها عشان تخرجها من رقبة القتيلة وتنقذها زي ما قلت يا رأفت. والست عواطف برضو كانت صادقة لما قالت أنها مسكت الفتاحة للقتل وتراجعت. طيب لما هو كده فين بصماتها؟ مساحتها صاحبة المعاد التاني حنان الكومي. انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه يا فنانة. وعشان اكون اكثر دقة هقول انك مسحتي بصماتك من على الفتاحة بعد ما غرزتيها في رقبة عفاف وبالتالي مسحتي معاها بصمات الست عواطف. انت يا حنان انت تقتلي صديقتك؟ انا ما قتلتش حد انا ما خرجتش من البيت. لا خرجت يا حنان وجيتي هنا جيتي يا قاتل يا مقتول عشان تاخدي الورقة التالتة من عفاف. يمكن صحيح ما كانش اللي في نيتك القتل الصريح انما كان الشر مليكي وكنت مستفزة جدا من صديقتك اللي فجأة تحولت عدوة وبتساومك وبتحطك في مزاد مع رأفت نبيل. ولما جيتي ولقيتها مصرة على ابتزازك واحتدت عليكي ايدك راحت على الفتاحة وطعنتيها بغيظ وقوة طعنة اخترقت رقبتها وقتلتها في الحال. وما نسيتيش تمسحي بصماتك من على الفتاحة وهي في رقبتها، قصدي بصماتك انت والست عواطف. لا انتوا ما عندكوش اي دليل على وجودي. ايه اللي يثبت ان كان ليا بصمات ومسحتها؟ اللي يثبت انه كان لك بصمات ومسحتيها هو بصمات تانية نسيتي تمسحيها يا فنانة. فين فين؟ على شنطة القتيلة يا حنان يا كومي. شنطة الأوراق؟ تمام، شنطة الأوراق اللي فتحتيها وخدت منها الورقة التالتة. يا رأيك يا فنانة نكتب كلمة النهاية لفيلمك البوليس الشيق ده، ولا ليكي وجهة نظر تانية بنهاية مختلفة؟ هي نهاية واحدة يا فندم. خدها يا شريف وكمل إجراءاتك. وكده عرفنا ان حنان هي اللي قتلت، حنان الكومي الممثلة هي اللي قتلت عفاف. نبدأ نسحب أوراقنا سهى. بسم الله. لؤلؤة أحمد عبد العاطي. لؤلؤة أحمد عبد العاطي، ألف مبروك يا لؤلؤة، 500 جنيه. تاني أمل كمال مصطفى. أمل كمال مصطفى، ألف مبروك يا أمل، 500 جنيه. يبقى لؤلؤة أحمد عبد العاطي وأمل كمال مصطفى كل واحدة 500 جنيه. يلا شنطة رمضان الحلوة كده تدخلوا بيها زي الفل بألف هنا وشفا. شنطة رمضان انتوا اللي هتجيبوها، لكن انت هتاخد 500 جنيه ما تقلقيش، كل واحد 500 جنيه. ألف مبروك ليكم، كل سنة وانتم طيبين. خالص تحيات مجدي سالم دراما بوليسية، الإعداد سهى حسن، هندسة الهواء نادر راشد، الإخراج دكتور محمد لطفي، كنت معكم على الهواء عصام الشريف. إن شاء الله بقى بعد رمضان نشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين. I'm